كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤ ولباس فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها النصب ولا يمسنا فيها الغروب، إلى آخر الآية. هذه الآية الكريمة تسمى بآيات القراء، وعلى رأس القراء أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة: إن الذين يتلون كتاب الله، يقول العلماء إنها جملة بيانية لأنها مستند، لأنها تبين ما سبق قبلها من العلماء، قبلها مباشرة كما سبق في الدرس السابق، يقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كأن قائلا قال: ومن هم العلماء؟ فأجاب سبحانه: هذا هو الاستناد البياني. يقول كأنه علماء اللغة العربية، يكون هناك سؤال مقدر، فالجملة هذه كالجواب لسؤال مقدر: من هم العلماء يا رب؟ قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتلون كتاب الله، التلاوة تفسر بمعنى إيه؟ بمعنى الاتباع. تلا يتلو بمعنى تبع، اللغة العربية تلاه أي تبع. الذين يتلون كتاب الله أي يتبعون ما أنزل الله، هم نسخ من هذا الكتاب، يتبعونه في أوامره ويتبعونه في نواهيه، ويصدقون أخباره، ويعرضون عن كل ما خالفه من دساسة أرضية أو قوانين وضعية أو أقوال اجتهادية أو آراء. سبحان الله، أي ما يخالف هذا الكتاب كله يعرضون عنه. فالذي يقودهم ويحكمهم ويسودهم هو هذا الكتاب، فهم نسخ. إن الذين يتلون كتاب الله، وإذا فسرنا الآية بهذا المعنى يبقى ما بعدها كالتخصيص بعد العام، من بعد التنصيص بالخاص بعد العام. وفسرت التلاوة أيضا بالقراءة، أي يتلون ويقرؤون هذا الكتاب، ولكن مرسلا يؤدونه حق الأداء. والتالي لا يسمى تاليا إلا إذا كان متبعا له. أما إذا تلاه ولم يتبعه فما في فائدة من هذه التلاوة. فالله ذم أولئك الذين ما بقي لهم من كتاب إلا تلاوة. اليهود يقول الله فيهم سبحانه يقول سبحانه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم عند ربكم إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والأماني المقصود منها التلاوة. ما عندهم من كتاب الله إلا أنهم يتلونه يرددون كلماته. أما العمل به، أما تحليل حلاله وتحريم حرامه وتصديق أخباره، هذا ما في، ما في شيء منه. والعياذ بالله، هذا يكون كتاب لعنة، لعنة على صاحب. كم من قارئ للقرآن، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يلعنه. وكما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فإذا عملت به واقتفت آثاره وأحللت حلاله وحرمت حرامه امتثلت أوامره وسلمت نواهيه وصدقت أخباره فيكون حجة لك، وإلا كان حجة عليك. كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، من حملوا أي كلفوا حملها والعمل بها. إذا مجرد سلاوة يا أخي ما تنفع أبدا إلا بالعمل. ولذا يقول الله عز وجل هنا إن الذين يتلون كتاب الله بعدها قالوا أقاموا الصلاة. إذا حتى إذا حملنا التلاوة على القراءة ما تكفي أبدا. نعم حقيقة إن من أعظم ما يتقرب به إلى الله هو تلاوة كتاب الله، من أفضل الأعمال وأجلها عند الله. حتى في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العبد إلي بأفضل، ما تقرب العبد إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. ما كيش حاجة اللي تقرب بها إلى الله وتكون لك أرفع درجة عند الله إلا ما خرج من الله، أي القرآن، إنه كلام الله. يقال للقارئ: اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. انظروا، رتل. إذا القرآن نزل مرتلا، والترتيل واجب. فالله رتل هذا القرآن، الله رتل، ورتلناه الله. فمن قرأ غير مرتلا ما قرأ القرآن. وقال الله لرسوله: ورتل. والترتيل شنو هو؟ إعطاء الأداء، إعطاء كل حرف حقه. كما تسمعون القارئ، تعلم، تعلم من كاسر، تعلم التجويد. كل حرف له مخرج خاص ولو صفات خاصة. من آلف للياء 29 حرف أو 18 حرف لابد مرتلا. إذا يقال اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. إذا ما كنت ترتل ما كنت قارئا. هللنا. إذا قلنا من أفضل ما يتقرب به الله وتقصيره القرآن الذين يتلون كتاب الله. من قرأ حرفا من كتاب الله يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فله به حسنة والحسنة تتبع شيئا كذلك. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، مع قطع النظر عن كل مرد بالحرف وش الكلمة ولا بحرف، هذا حرف الهجاء، هذا حاجة. وإن كان الحديث يدل على أن مرد بالحرف هنا الكلمة، لأن عندما تقول ألف لام ميم إيش كم من حرف؟ ثلاثة. لا مبتلت شحن من حرف؟ سعود حرف، سعود يقرأ. لكن إذا كان بالنسبة للكلمات شحن فيه؟ ثلاثة. ألف لام ميم ثلاث كلمات. إذا كل كلمة عندي حشر، عشر حزمات. وإذا حملنا على الحرف عن مرض حرف الهجاء على كل حال هذا أجهل وأفضل. هنا إذا قراءة القرآن إخواني الماهر في القرآن يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الصفرة الكرام المبررة. هذا اللي يقرأ عن ظهر قلب هذا مع الملائكة، مع جبريل وميكائيل، خلاص في مصاف الملائكة. ويقول: والذي يقرأ القرآن ويتزعزع فيه وهو عليه شاق، يعني يخرج من ويتكلم من الوادي تنسى ماذا ما شاء الله، وكان يتكلف. هذا له أجران. أجر القراءة أجر المشقة، ولكن الأول هنا أحسن من الأول. لا، الأول ما القراءة خلاص ارتفع. إيه؟ فالمراد أن قراءة القرآن من أجل الأعمال وأفضلها وأزكاها عند الله. اقرأ القرآن يا أخي جالس، أفضل ما تتعبد به رب العالمين هو قراءة القرآن. هنا وأحاديث وردت فيها بالمعنى، وخصوصا القيام به الليل. سبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. قبل يوم القيامة القرآن يناظر عنه ويحاج عنه ويرغب بعض من يسمع، والله لا يرد رغبة القرآن وشفاعة القرآن يردها الله أبدا. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وزيد وحدة أخرى وهو بإخلاص، اقرأ من إخلاص، ما تقرأ بالفلوس ولا من أجل منفعة ترجوها. لا، الرجاء هو ثواب الله، القرب من الله، كسب رضا الله عز وجل. اقرأوا القرآن، يقول سيدنا رسول الله في سنة الترمذي وغيره، يقول اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قبل أن يأتي أقوام يقرأون القرآن يبتغون به الدنيا. الفلوس، الفلوس والله ما أعطيه فلوس ما يقرأ. لا يا أخي الكريم، قرب به الله وتلا دائما سلوك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، فإنه لأشد السلف المتعاهد القرآن، دائما يكون محافظ على القرآن، لأنه إذا غفلت عنه خير. قال بحال ايش؟ بحال الإبل. الإبل سبحان الله إذا مرت تربطهاش في عقلهاش تعرف تبرد تشرد تغرب خلاص، ما تبقى ما تبقى أبدا، تبقى مكان. لا، البقرة يمكن تبقى، المعزرة الغنمة يمكن تبقى في مكان، أما الإبل لا. فيقول القرآن أشد سلف المتعاهد من الإبل في عقلها، تسوي كلمه كسرب كسرب. ايه عندك سلسان اياك ما اياك. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحياه، يقول عرضت علي اجور امتي حتى القضاه يخرجها رجل من المشرك. يعني الحسنات اللي يكسب المؤمن سبحان الله كلها تعرضت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اصغرها وهي مثلا وجد خشوشه ولا سبحان الله بسقه ولا بخاط ولا كذا وجدها في المسجد ولا اخذها اسلم. ايش حمل على هذه الزهر؟ الايمان. والله شفت انا بعضهم بعض الناس الطيبين وبعض الشباب الطيب، بعض الشباب المسلم يشوفها ويحكي في الجن حطها حتى ما يخرج لي ونكره. ليش هذا الايمان؟ ينظف ينظف بيت الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي اجور امتي حتى القادة يخرجها رجل من المشرك، وعرضت علي ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم من رجل حفظ يعني سوره ثم نسيها، ما فيها افضع من هذا. الله كرمه وشرفه وفضله وجعله كاسيت، جعله مسجل، ها؟ حفظ فيه سوره ثم هو انساها وكملها ثلاث ارجاعات. فالعياذ بالله، بعض سبحان الله خصوصا طلبه العلم كانوا يحفظوا القران سوره، للشغل بطلب العلم كان حافظا له اليوم وغدا وبعد شهر شهرين سنه سنتين هرب فرشت من القران شاعر اصبح كانه امي. والله كانه كثير كثير منهم من طلبه العلم خلاص. نسال الله العافيه. لا يا اخوان، لا يا اخوان، تعاهد القران، اقرا القران، والاولى ان تكون متدبرا للقران، لان التالي معنى انه يقراه ويتفهمه وهو حاضر مع معنى. اما اذا كان مجرد تلاوه يعني قراءه هكذا بعضهم يعني يقول له اجر على كل حال، ولكن لا، لا يا اخي الكريم. احنا قلنا تقول مرات ومرات في اللغه العربيه يقولوا الكلام، شنو الكلام؟ الكلام في اللغه العربيه في المعاني كما كنا نقرا الازهري وكنا نقرا ايش يعني في النحو، يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد. معنى المفيد؟ أي المقصود المفيد بالوضع العربي أو المفيد بالوضع بالقصد. بالقصد يبدعنا أن المتكلم حين يتكلم يقصد، يعني الألفاظ التي يتكلم بها يقصد معناها ويستحضر معناها يعيش معها. فإذا كان يرددها مثل الببغاء، وش هذا الكلام؟ يعني الرجل كي يتكلم والإخنية كي يشوف يعني الكتاب ويقرأها باللغة الفرنسية أو باللغة الأمريكية وما يعرف، يعرف الحروف حلنا كذب الحروف أعرفها لكن معنى ما أعرف. ما هذا كلام؟ لا، ما هو كلام. يقول العلماء ما هو كلام هذا، هذا كنت يعرفه اللغة العربية. لا بد من القصد. فالرجل النائم اللي يتكلم ويقرأ لبدء نائم هذا قارئ؟ هذا متكلم؟ لا. ليش؟ لأنه غير حاضر، غير قاصد، ما هو قاصد. والببغاء اللي كيرمز الكلمات ولقنها هو قاصد هذا كلام؟ ما هو كلام. فالكلام لا بد أن يكون مقصودا. هي مقصود يعني ما تقرأ الصحب المعنى ما تقرأ الحمد لله رب العالمين خصوصا في الصلاة. الخشوع في الخشوع يقول العلماء الخشوع ركن من أركان الصلاة، وأول صفة فتح الله فيها المؤمنين في سورة المؤمنون أشياء الخشوع. قد أفلح المؤمنون من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خشوع. أول صفة الذين هم في صلاتهم خشوع. الخشوع ما هو؟ الخشوع معناه يعني. أول معنى هو استحضار، استحضار المعاني، معاني ما تقرأ هذا أول. ثم عدم الالتفات الظاهر، الالتفات الظاهر إلى الباطن. معنى الخشوع عدم الالتفات في فكرك وفي معناك وثم في ظاهرك. ما تلتفت لا ظاهرة ولا باطنة. لا إله إلا الله. ما تلتفت التجارة ولا يجي الشيطان ويلفتك مع في معناك ولو أنك مستحضر هكذا. إذن يا إخوانتي لا ولا بد لها من شروط هذه. نعم خيركم من تعلم القرآن وعلمه في التفاته. نجد البخاري سبحان الله من فقه البخاري ذكر هذا الحديث في باب الجهاد. الله أكبر. في باب الجهاد كيف؟ ماذا يقصد؟ شو الفقه البخاري فقه من هذا الحديث؟ ما المعنى الذي استنبطه من هذا الحديث؟ استنبط من هذا الحديث على أن تعلم القرآن جهاد وتعليم القرآن جهاد، وانا عمسك مكافحة حق الإنسان أن تفهم معاني القرآن جهاد، بل من أفضل أنواع الجهاد وأفضل سلاح تحارب به الكفر والشرك والمعاصي والبدع والضلال والعلم هو القرآن. هذا القرآن هو أعظم سلاح والله يحارب به الأعداء. من تعلم القرآن خيركم أشرفكم وأفضلكم هو من تعلم. وقد تعلم يعني تعلم لم يكن تكلم، نبدا بالتكلم بالمعاناة بالحفظ والفهم وربما قطع العمل سبحان الله ثم تكلم وربما الهجرة طلب الهجرة ترجع. لا بد أن تتكلم تعلم وعلم تتعلم وعلم. وهذه تلو عشت له الذين يتلون كتاب الله علموا وعلموا وثم بلغوا العلم والعمل، دعوا للعلم والعمل. نعم إن الذين يتلون كتاب الله هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية وأقاموا الصلاة. ما اكتفى الله منهم بأن يقرأوا فقط يرددوا كلام الله، لا لابد من العمل. وأعلى الأعمال تتمثل فيه العبادة لله هو وضع الجبهة والأنف على التراب، ترقم الجبهة والأنف على التراب لله. هذه الجبهة تنحني لله وتمرق في التراب لله، لأن الأنف ما الأنف من الأنف من الأنف يعني من الكبرياء والعظمة والرغام يقول رغم أنف مذل مذلول مهان. شو الرغام؟ يعني هذا الأنف يوضع على التراب، الأنف من الكبرياء وخلاص من الأنف. ثم الإرغام شو هو؟ وهذا المنخرم تتمرر في التراب. هذا كناعة الإذلال. الإذلال لمن؟ لله رب العالمين. أعظم عبادة تتمثل فيه العبودية هو الصلاة. شو الصلاة؟ الله ما قال صلوا، قال أقاموا، أتوا بها قائمة تامة كاملة. كيف سما؟ أقام صلوا يعني فتحوا الخط بينه وبين الله، خط اتصال. وهذا الاتصال يعبر عن الديمومة والاستمرارية حتى يكتسب المراقبة لله دائما. وإذا اكتسب المراقبة يصبح جدي لله، ما ينحني لأحد، ما يركع لأحد، ما يسجد لأحد إلا لله. وهذا هو المعنى قوله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه يصبح هذا المتمر والدرب على الجندية لله وعلى الاستحضار لله والمراقبة لله والإخلاص لدين الله والتطهير والطهارة، طهارة القلب من الالتفات لغير الله. خلاص هذا قد وصل. زيد على هذا أقام واجباتها وأركانها من قراءة، من قراءة الفاتحة والركوع والسجود وثم الطمأنينة وثم إقامتها في بيت الله وإقامتها في الوقت ومع المؤمنين الصالحين سبحان الله. هذه أزيد على واحدة أخرى وهي الخشوع والبكاء والمشعريرة في المثول بين يدي الله. هذه الصلاة التي تنور القلب، تنور الروح، تنور النفس، وتطرد الشيطان، وتقضي تماما على حب المعصية الميل إليها، أبدا على كل شهوات خلاص. إذا الصلاة بهذا المعنى تنهى عن الفحشاء والمنكر. نحن ما نصلي، أقول ما نقيم الصلاة، نحن نصلي فقط، والذين يصلون فقط أشلهم الويل. قال الله تعالى: فويل لمن، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقرأ نقرأ القرآن: فويل الذين لا يصلون، هذا قرأ، فويل للمصلين، كي يصلونه من وين؟ نعم، لأنه ما أقاموا الصلاة، صلوا فقط. والذي الذي لا يقيمها يعني يصليها لا يرجو ثوابها ولا يخاف عقابة تركها، لا يرجو ذلك، خلاص ما يديها آليه. لا لا يا اخوان، اذا هذا معنى مدلول قوله سبحانه. كل هذه الكلمات تفسر اقاموا، اقلوا عليها الله يسلم الخير، هذه تفسر اقاموا، اقام البيت معنى اقاموا، كم طيح قيمه، كم ساقط اقام، لا يعني اتى بكل متطلبات البيت خلاص، حتى بنوافله ورواسبه وغيره. أي نعم، وأقاموا الصلاة. وأنا قلتكم مرات يا إخوان، أنا عندي شخصية الميزان الذي أزن به الرجل المسلم، الرجل المؤمن الحق، صدقوني بالله الذي لا رب سواه، أزنه في الصلاة. شوف كيف صلي، عندما يصلي مكشوف مجرد، شوفوا كيف صلي. إذا شفت نعم الصلاة صلاة رسول الله، ولكن يعني ما شاء الله الصلاة التي أمر الله بها والصلاة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أعرف هذا الشيء عندك عليه، خاف من هذا الرجل، هذا مؤمن بالله، هذا ولي من أولياء الله، بالله الذي لا رب سواه. وإذا كان تركب حل من كبير تركب نحن خلاص، فلنسي الدنيا خلاص. لا إله إلا الله. أش الصلاة؟ الصلاة إخواني هي عماد الدين، هي نور الإسلام، هي ميزان الإيمان، هي علامة على صدق الإسلام. والله هذه الصلاة واحدة بها تزل العبد. نحن ما نصلي، قال صلي وكيف صلي وكيف، ربنا غفور رحيم، لفت عليه كما يلف ثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها، خلاص وهذا يتطلب منا أن نتعلم صلاة رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما صلوا، صلوا كما رأيتموني يصلي، ما قل صلوا كان، لا يصلي ثانية، والصلاة بيده اللي أمر الله بها، ما في صلوات، صلوات أخرى كثيرة، ولكن صلاة وحدها هي التي يعبد الله بها. إذا لا بد أن تبحث عن صلاة رسول الله. إحنا باقي منا من يصلي صلاة الوالدة، كيف بعد الفعل والوالدة تصلي والجدة هكذا كتصلي وهي كتشوج ايش هي؟ الجدادة الصعب وهي كتصلي، هذه الصلاة ديالنا نحن نعم. لا إله إلا الله، ما هي صلاة؟ ما هي كذا؟ إذا سبحان الله، في هذه الآية تجمعات أركان العبادة. شو هي؟ العبادة القلبية هي الأولى اللي قال الله عز وجل فيها ها؟ لا لا لا لا لا لا لا في الخشية، لا الخشية، الخشية الأولى الآية الأولى ها؟ إنما يخشى الله من عباده، الخشية عبادة قلبية، ثم عبادة بدنية أقام، عبادة قولية الذين يخشون كتاب الله، ثم العبادة البدنية أقاموا الصلاة، ثم العبادة المالية. لا إله إلا الله، عبادة مالية أشقى الله فيها، وأنفقوا مما رزقناهم. إذا سبحان الله، المؤمن حياة كل عبادة، قلب يعبد الله، قلب يراقب الله، قلب يحب الله، قلب يعظم الله، قلب يخشى الله، قلب حاضر مع الله لا يغيب عنه، القلب مفعم بحب الله، ما لا سبيل للشيطان عليه، هذا الخشية. ثم اللسان يردد، ثم ما نسج عن القلب، لأن سبق من قبله، لأن أهم في الإنسان هو القلب، العبادة القلبية بهذا. ثم بعد ذلك القلب صار ينهج بيش ويردد ما قال الله. هذا الكتاب الذي أنزله المؤمن لا يفسر لسانه عنه، لأن أفضل الذكر وأعظم الذكر وأجل الذكر هو تلاوة كتاب الله هذا. نعم إيه؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، سواء في بيت من بيوت الله ولا في غيره، ما يقعد قوم قوم يذكرون الله هكذا في الآية في الأخرى، سواء في المسجد ولا في غير المسجد، ما تسمع على حسب المسجد، لا فيه في المسجد وفي خارج مطلقا. إيه؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة فتيقنوا بأنكم محفوفون بملائكة الرحمن. ليش؟ لأنكم في بيت الله يتلون كتاب الله، يتلون لأنه الثاني والمستمع سواء، لأنه يقرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون جميعا. فالثاني والمستمع سواء، إن الذين يتلون كتاب الله إيه؟ وغشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة. شو السكينة؟ احنا في حاجة إلى السكينة، عند اضطراب نفسي، اضطراب حياتي، زوبعة في قلوبنا وفي حياتنا، ما عندنا استقرار، ما عندنا طمأنينة، ما في راحة في هذه الحياة. ليش؟ لأننا مدخولون، الشيطان مستولي علينا، ما نجلس في مجالس الذكر مثل هذه، يكسب لنا إذا كنا نحافظ على مثل هذه المجالس، يكسب لنا ماذا؟ السكون والطمأنينة والراحة يا ربي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب والحياة تتمنى النفوس والقلوب. أما ما في المال في الوظائف في كذا في ما أدري كم من إنسان عنده كثير وكثير وكثير ما شاء الله توصل، ولكن مضطرب في الحياة في جحيم، يعيش في النار والحمد لله، ما عنده استقرار، لا ينام، يحتاج إلى حس الخمرة والحشيشة باش يستقر باش ينام، يقول والله إن أنا إلى ما كملتش ما نعيش، ويقول انا ما جانا يعني انا نصلي وانا وكذا الى اخره، ولكن لابد نشرب واحد كويس، ولكن كان ادي فرض الله، كان ادي فرض الله عز وجل الى اخره وكذا الى اخره، كان قادر كان اعمل واحد هنيئا لك. ليه باش ينعاس؟ ما عنده باش ينعاس على السكينه، في حاجه السكينه مفقودها. نعم قلنا من العباده الماليه، قلنا العباده القلبيه والعباده الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، وثم واعمل يعني الخشية، ثم تلاوة القرآن، ثم العبادة البدنية، ثم العبادة المالية. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناهم، أنفقوا مما رزقناهم، شو أنفقوا؟ أدوا الزكوات، فقط النفقة الواجبة أولا، وثم النفقة على الزوجة وعلى الأولاد والوالدين والأقارب، الأقرب فالأقرب، عندك تقول نعمسي أخي وعمي وخالتي، هذا لا يجب علي الإنفاق، لا يجب. إذا كان عندك توسعة في المال والله عز وجل أعطاك من ماله من خيراته، لا بد أن تنفق على كل قريبك، الأقرب فالأقرب حسب استطاعتك. نعم ثم أداء الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الصيام إلى آخره، سبحان الله الكفارات، ثم النذور، كم النظر عليك ما أديت هو في فعله مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نظرت لله فلم تفي، هذا في عرقه. وثم الصدقات، سبحان الله الصدق كل هذا تدخل في الآية، ويقول الله عز وجل كل هذا رزق لنا، هذا رزقي مو رزقكم، أنفقوا من أرزاقكم من أموالكم، لا ليه؟ مما رزقناكم. إذا ما نملك من مال احنا نقول له نعم سينا مالي هذا أنا نموت عليه، والله روحي تسحق عليه، ليش مالي؟ لا مش مالي، مال مالواهبة، هذه الدنيا كلها بماليها وما فيها كلها ولاد الله أورثكم إياها، غدا أو بعد غد تنصرفون وتصرفونها عندكم لغيركم، فالله هو اللي قسم، قال أعطي فلان كذا وفلان كذا، وشو في قسم؟ كل المال، فلان ياخذ ثلث وفلان ربع وفلان سدس وفلان كذا، خلاص ليش؟ لأنه رب المال، مو قسم تنزل حتى إذا لعبش القسمة تكون انت من تعدى حدود الله، لان الله عز وجل لما ذكر المواريث في اخر الايات قال تلك حدود الله ومن يتعدى تحت حدود الله، ومن يطيع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفضل، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده في الميراث وابدا يقسم ويعطينا هذا قالت الزوجه عندك خيولت عندك كل خيكات خلاص هذا جهنم. قال يعيش الرجل 60-70 سنه وهو في طاعه الله ويجي في الاخر يصير في الوصيه بتم جهنم. هذا حديث رسول الله ومن يعص الله ورسوله تعدى حدوده في الميراث ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا مال الله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. عندك خلافه اليوم لك وغدا لغيرك، غدا ينزع منك ويعطى لغيرك رغم انفك. واتوهم من مال الله الذي اتاكم، مال الله مو مالك ابدا. اذا كنا نحن امناء فقط ما بايدينا ليس لنا وانما هو لربنا، لابد ان هذا المال رب المال لابد تتصرف فيه طبق ما قال لك صاحب المال. قال اختارك النساء وعمل فيك الامان وقال لك هاك انا اعطيك هيك. عندك تظن على اصحاب الاموال راهم يحسدون؟ لا ما يحسدون يا اخي. ما الذي يحسد؟ هذا اللي ما عنده لا شيء هذا اللي يحسد، لانه هذا ممكن مش يدخل الجنه بلا حساب. زيدوا اول من يدخل الجنه فقراء المهاجرين، قال زيدوا فقراء المهاجرين يلا هو. حتى الصحابه اللي كان عندهم اموال طائله وماتوا في سبيل الله وضحوا بها في سبيل الله يتاخروا بالله زيدوا مصعب بالله يعني ماشي كلام. اما الفقراء اللي ماتوا خلاص واحد اخر زيدوا الجنه زيد زيد زيد قريش قال لا هذا ما عنده شيء. هذاك اللي كيجي من الخارج ما عنده شيء، ما عنده لا موالط ولا من فوق ولا من تحت، لا فربونيت ولا الريح، ما عنده شيء، ايش عنده؟ ها طب الله خلاص زيد زيد زيد زيد شو عنده؟ لا عنده انت بالله، هذا اللي عنده بالله. لا اله الا الله وكذلك نعمت. اذا هذه الاموال التي بايدينا هي اموال الله عندنا، ويجب ان نطبق فيها ان نطبق عليها ونقسمها حسب ايش؟ حسب ما اعطاه من اعطاها، حسب ما قال هو، لا بد ان نوزعها حسب تقسيمه هو. نعم. وفي هذا خير لنا اخواني، خير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم من حكم هذه العطاء يقول الله عز وجل، هذا خطاب لرسول الله، خذ والاخذ بقوه بقهر، هذا الحق يؤخذ منك اذا بغيت وتبارك ما بغيتش اجيب بالك. وسيدنا ابو بكر ما تنساوش سيدنا ابو بكر قاتل هؤلاء الممتنعين من اداء هذا الحق اللي كلا حقوق الفقراء والمساكين. قال اموالي انا هذا مده لك نعرق فيه وكذا الى اخره، 100 مليون عندي انا شحال باش نعطي 100 مليون؟ قال جوج ونص. ومليار شحال؟ 25 مليون. قال حافظ الله 25 مليون. 25 مش مليون نعطيها وين من جبران؟ هكذا قال الله عز وجل خذ بالقهر والقوة. الدولة الإسلامية تقاتل هذا اللي يسمى حقوق الإنسان المصاب، حقوق الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة يقول مفرق هذا حق المؤلفة وقاتل وقاتلهم فعلا حتى استسب الأمن والنعمس وأدوا حق الله وحق الفقراء والمساكين عمسين الجزيرة العربية بالدولة الإسلامية. هنا قال الحكمة والسر في آخر لنا يا إخوان. قال خذ من أموالهم لأنه قد ينسب الأموال لنا، ليش؟ باعتبار أننا نحن اللي جدينا وجهدنا في كسبه وإن كان الله أعطانا إياه، لكن ليس عن السبب هو إحنا، فالله قد ينسب هذا لنا باعتبار الملك أنه تحت أيدينا. قال خذ من أموالهم صدقة. وليس ما صدقة؟ ليس ما صدقة؟ لأنها تبرهن على صدقنا في الإيمان. إذا ما أديت الزكاة أنت مؤمن؟ لا تكذب كذاب. شو اللي يبقى؟ قالوا الصدقة زوب برهان برهان برهان على ايش؟ أنك مؤمن. وسبحان الله في القرآن الله كيف كي قال الصدقة الصدقة مع مع مع مع مع مع الإيمان مع التصديق بالإيمان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أعطى جبر الإيمان والتصديق في الإيمان مع العطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق وقرن البخل مع التكذيب، وأما من بخل بخل بالزكاة وغيرها بالواجبات بخل وصدق وكذب. انظروا لأن الزكاة سميت صدقة لأنها تدل على الصدق في الإيمان، لا بد أن تجتمع مع التصديق. إذا كان التصديق بدونها ما في تصديق، خلاص. خذ من أموالهم صدقة، ليش يا رب؟ شو الحكمة؟ شو السر؟ قال تطهرهم، الله أكبر، حمام. إذا بغيت العمل تصبح سبيكة ذهبية كأنك خرجت من بطن أمك، أدي زكاة ربك، زكاة مالك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تزكية تنمية والتطهير معروف. هذا التطهير ينسحب على المال، تطهير للمال. فالزكاة تطهر المال مش من الآفات، كل ما يهدده من آفات فالزكاة تطهره. قد يسرق، قد يحرق، قد يسقط منك، قد يتسلط عليك من يأخذ وينهبه، سبحان الله، آفات. شكون يطهره من هذا كله؟ الزكاة. هذا من أدل إن شاء الله، هذا نتركه إن شاء الله. لا. أنا سؤال يقول، قال الله تعالى إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، ما معنى الشقاق؟ ما معنى شقاق بعيد؟ هذا يقول الآخر. الكتاب أنزله الله ليجمع به شملا وليوحد كلمة وليصيرها ذاتا واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخره. فالكتب مهمتها هو تأليف قلوبنا وجمعنا، جمع شملنا كذا. لكن الغريب الأمر أن هذه المادة مادة الالتحام بنزل الله لتجمعنا وتوحدنا ونصير ذات واحد. إذا تألم عضو منا تعلم إلا مساحة الجسد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم كجسد واحد. فالذي ردنا جسدا واحدا وجعلنا ذاتا واحدا أشكون؟ الكتاب. الأمم السابقة من يهود ونصارى هذه الكتب التي نزلت لهذه المهمة لجمع الشمل جعلوها أداة التفريق والتفريق، والعياذ بالله. كتاب الذي جاء ليوحدنا ويجمع شملنا ويجمع لحد كلمتنا اجعلنا هو السبب، هو السبب التفريق. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم. الكتاب ليه نزل ليفرق ولا ليجمع؟ وهم جعلوه لي سبب التفريق. لا، اللي بيخبر الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بالناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه يا رب إلا الذين أوتوا. جعلنا القضية عكسية، فالكتاب جاء ليجمع، جعلناه هو أداة التفريق والتفريع. فيقول الله عز وجل هنا في هذا الكتاب، في هذه الآية، إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الشقاق هو الاختلاف. الشق هو يعني تقول شقاق يعني أنت في الشق وفي الواب، واب عنده شق وشق ثاني. هيك هكذا كاين شق هذا وكاين شق اخر، فاحنا باغي نكون في شق واحد، ما يكون في شق وانا في شق، لا، في جهه واحده، في خط واحد، في طريق واحد. لكن لما اختلفنا اشار الامر، انت في شق وانا في شق، قد يكون هذا الشق قريب، سبحان الله، مد يدك هذا في الجهه الاخرى مع البير، هذا في جهه وانا في جهه، قلبت يدك ممكن نجتمع، غريت اجبد هذا خلاص. لكن إذا كان الهوة بعيدة والشق بعيد كيف يكون؟ يمكن الوفاق؟ يمكن جمع الكلمة؟ يمكن التحيد؟ لا. فالله يقول هذا الخلاف راه في شق بعيد لا يتوقع منه الاجماع. اللي اختلفوا في الكتاب ايش عملوا؟ هذا يصبحوا يعني بعداء عن بعضهم البعض، ما يمكن ان يجتمعوا، دائما في خلاف، دائما في شق، دائما في حرب، دائما في قتال، في هو في عداوه في قرار. العيال نسال الله العافيه. هذا معنى الانشقاق البعيد. وثم يقول الاخ وعن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثره وامور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما صبرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. متفق عليه. يقول ما معنى الاثره؟ يقول ستكون بعدي اثره، شو يعني حكام سيتولون عليكم حكام وسلاطين ورؤساء، يعني يستأثرون بأمور، يأخذون أموال يتبعوا ويبقوا يشرعوا فقراء ويحتاجون يعني الأموال، أموال يعني الخزينة العامة ما فيها كل لمن الشعب، ينبغي أن يوزع توزيع توزيع عادل، ما في فلان أفضل من فلان على من فلان، لأن كل ما في الخزائن العامة للدولة فهو مال الشعب، ينبغي أن يصرف على الشعب. لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يتولى عليكم من يستطيع يأخذ هذا كله، يأخذه يأخذه مجموعة من الحكام مجموعة من المتسلطين ينهبونه من هنا وهنا في الدول العربية والإسلامية والعالم كله وخصوصا في الدول العربية والإسلامية. يقول سيكونوا آثار عليه. قال يا رسول الله أش العمل؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إذا غصبتم إذا أخذ حقكم اصبروا، ها انسوا من عمال أدوا ما عليكم، إذا طلب منكم شيء أدوه حتى لا يعني تتشتت الكلمة وحتى لا تراق دماء المسلمين، إياكم والخلافات والنزاعات والحروب كذا. اصبروا اصبروا ما دام كتاب الله يقام فيكم. إلا أن تروا كفرا بواحا لا تفرق من الله القرآن كما في الأحاديث الأخرى، لابد أن نجمع بين النصوص هكذا. ثم يقول الأخ الكريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير كيف بعض الأحاديث مشكلة إيه؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ما أول هذا الحديث؟ أول هذا الحديث معروف، هو يعني جاب الظن بدل الحديث وقال دبر لي الأول يلو هذا يقول هذا احنا في امتحان تتداعى عليكم الأمم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. كيف تتداعى؟ ما معنى تتداعى؟ أن يدعو بعضها بعض، فهمتوا؟ أمريكا مع الجيل مع الغرب يقول إيوه وعلاده على بابه مع الحرب الخليج إيوه ليش؟ عندهم البترول وعندهم الأموال وعندهم الذهب وعندهم إيوه وإحنا مش ما عندنا بابه يلا إيوه وكانت حرب الخليج وقيس وكيوزعوا العالم كيوزعوا قال خذ انت مهنة وانا خذ مهنة والشنطراج هذه الفرزة وهذا كذا الى غيره كذا عمل الشنطراج. لا حول ولا قوة الا بالله. ليش؟ شو السبب؟ لان احنا توزعنا مشينا يعني اصبحنا امة غثائية 55 دولة الان ولكن غثاك غثاء السيد مليار وتحل مليار وربع الدبل لو كانت الدبل يغلبوا اوروبا وامريكا الدبل مليار الدبل ومليار زير الله تعقد على ذي الناموس ذيك الناموس اللي كان ماشي بالليل لا حول ولا قوه الا بالله يا للعار. ثم يقول واعلموا ان الجنه تحت ظل السيوف. اكمل بدايه هذا الحديث لا حول ولا قوه. يقول واعلموا ان الجنه تحت ظل السيوف. الاول لهذا الحديث هو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه، واذا لقيتموهم فاثبتوا فاصبروا. في روايه اصبروا الحديث البخاري متفق عليه. واعلموا ثم كمل واعلموا ان الجنه تحت ظل السيوف، تحت ظل السيوف. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اصبرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.